إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب دعوة الوالدين. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. معاذ بن فضالة ثقة صدوق، وهشام هو ابن عبد الله الدستوائي. عن يحيى هو ابن أبي كثير أحد الأعلام عن أبي جعفر الأنصاري المؤذن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، وساق الحديث. والحديث حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ويشهد له حديث عقبة بن عامر عند أحمد، والكلام عنه مستوفا في السلسلة الصحيحة. ثلاث دعوات لا شك فيهن، أي في استجابتهن لالتجاء أصحابهن إلى الله تعالى بصدق الطلب ورقة القلب وانكسار الخاطر. دعوة المظلوم على من ظلمه، فالمظلوم لا ترد دعوته مسلما كان أو كافرا. ودعوة المسافر في سفر جائز، فدعوة المسافر مستجابة لأن دعاءه لا يخلو من الرقة لتعلق قلبه بأهله وبلده. ودعوة الوالد على ولده، وهذه تشمل الوالدين، فدعوة الوالدين تشمل الدعاء لولدهما وعليه. وفي أكثر الطرق دعوة الوالد بصيغة المفرد، ولم تذكر الوالدة وهي داخلة في معنى اللفظ الواحد. وهذه أهم حقوق العباد، أعني حق الوالدين، وهما يستحقان التواضع من الولد، ويستحقان التوقير والتلطف لهما بالقول والعمل، حتى يدعوا لأولادهما دعاء حسنا مستجابا عند الله رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيلة أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وساق الحديث. عياش ابن الوليد القطان ثقة صدوق، قال حدثنا عبد الأعلى وهو ثقة متقن قدري غير داعية، قال حدثنا محمد بن إسحاق وابن يسار ثقة يدلس، عن يزيد بن عبد الله بن قصيط وثقة صالح الروايات، عن محمد بن شرحبيلة ومحمد بن ثابت نسب إلى جده وهو رضي، عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته. فراعي اسم كان، راعي بقر يأوي، يأوي خبر كان، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت

قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعة ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فهذا سياق الحديث في الصحيحين. والراهب الذي يعتزل الناس ويفرغ لعبادة ربه في دير، والجمع رهبان، والمؤنث راهبة وأصله في النصارى، والصومعة مكان مرتفع أو جبل يسكنه المتعبد بقصد الانفراد ثم أطلقت على الدير. يؤثر صلاته يمضي فيها مرجحا حق الصلاة على حق الأم، وأما المومسات فإنهن الزواني. بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة: والمومسة الزانية. وأما الدابة الفارهة بالفاء فهي الحاذقة النفيسة. وأما الشارة التي كانت على راكبها فالشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، هي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث: أولا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، بل آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن بينه وبين النبي نبي، كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم نبي. وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن سنان وغيره فهذا كذب ولا صحة له، كما جمع ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة من رواية ابن سعد وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، فلم يصح من ذلك شيء، بل هو كذب لا صحة له. عيسى بن مريم كان آية من آيات الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. كان آية في منشأه وآية في وضعه. أما في منشأه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غير أب، حيث أرسل الله عز وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرا سويا ونفخ في فرجها فحملت بعيسى صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير، والقادر على أن يخلق الولد من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفقة، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا يستعصي على قدرة الله تعالى شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فحملت وولدت، وقيل إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة، ولكنها حملته وشب سريعا ثم وضعته. وكان آية في وضعه كما كان آية في منشأه، حيث أجاء مريم المخاض إلى جذع النخلة فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومريم لم تتمنى الموت، ولكنها تمنت أنها لم يأتها هذا الشيء حتى الموت، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، أي عينا تمشي تحت النقلة. ثم قال جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض، فتتساقط من هزتها الرطب رطبا جنيا لا يفسد إذا وقع على الأرض، وهذا على خلاف العادة، فالعادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة، والعادة عند هز النخلة أن لا تهز من أسفل بل تهز من فوق، فمن الجذع لا تهتز النخلة لو هزها الإنسان. والعادة أيضا أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على الأرض ويتمزق، ولكن الله جل وعلا قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهذا كله من آيات الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله، تحمل طفلا وهي لم تتزوج، فقالوا لها: يعرضون بالبغاء والزنا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. كأنهم يقولون: من أين جاءك الزنا؟ نسأل الله العافية، وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنا والعياذ بالله جل وعلا. فهؤلاء قالوا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فألهمها الله عز وجل فأشارت إلى الطفل، أشارت إليه، فكأنهم سخروا بها، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذا لا يعقل. ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأتى بسبع جمل وهو طفل بعد في المهد، فلا تتعجب من ذلك كله، فإنها قدرة الله، وقدرة الله فوق كل شيء. أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ كما في قوله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالله رب العالمين على كل شيء قدير، تشهد هذه الجوارح علينا يوم القيامة. أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ الأرض تشهد بما عملت عليها من فعل وما قلت عليها من قول. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. إذن هذا كلام عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، تكلم بهذه الكلمات العظيمة بسبع جمل وهو في المهد، فهذا هو الأول. وأما الثاني فهو صاحب جريج، وجريج رجل عابد انعزل عن الناس واعتزلهم، والعزلة خير إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد وأخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالخلطة إذا لم يكن فيها شر يؤثر على عقيدة المرء وعبادته فإنها تكون حينئذ أفضل، والعزلة خير إذا كان في الخلطة شر، إذا كانت الخلطة ضررا عليك في دينك فانجو بدينك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني يفر بدينه من الفتن، كما في الصحيح عند البخاري وفي المسند عند أحمد. فهنا جريج انعزل عن الناس وبنى صومعة، بنى مكانا يتعبد لله تبارك وتعالى فيه. جاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادت، فقال في نفسه: أي رب أمي وصلاتي، هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أو أستمر في صلاتي؟ فمضى في صلاته. وجاءته مرة ثانية وقالت له مثل الأولى، فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته. فجاءته مرة ثالثة فدعت، فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته. فأدركها الغضب وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، أي الزواني، حتى ينظر في وجوههن، والعياذ بالله رب العالمين. والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن، لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة، فكيف إذا كانت والعياذ بالله بغية؟ فهذه فتنة أشد، لأنه ينظر إليها على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن. فدعت عليه أمه بذلك، وهي دعوة انتقتها له، وإنما أرادت أن يتنزل من علياء طهره إلى الحضيض الأوهدي، فانتقت له تلك الدعوة ودعت عليه بها. يستفاد من هذه الجملة، من هذا الحديث، أن الوالدين إذا ناداياك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما، لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة، فإن كانت الصلاة فريضة فلا يجوز أن تجيبهما، لكن إذا كانت الصلاة نافلة فأجبهما، إلا إذا كان ممن يقدرون الأمور قدرها، وأنهما إذا علم أنك في صلاة عذراك، فهنا أشر إليهما بأنك في الصلاة، إما بالنحناحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك بالآية التي تقرأها أو بالدعاء الذي تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في الصلاة. فإذا علمت أن هذين الأبوين الأم والأب عندهما تقدير لذلك يعذرانك وكنت تصلي فافعل هذا، وإلا فعليك أن تجيبهما. مثلا إذا جاء أبوك وأنت تصلي سنة الفجر فقال: يا فلان، وأنت تصلي، فإن كان أبوك رجلا يعذر فتنحلح له، أو قل سبحان الله، أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه حتى يعذرك. وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم الأعلى فاقطع صلاتك وكلمه، وكذلك يقال في الأم. أما الفريضة فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار، فهنا اقطع صلاتك للضرورة، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع صلاة الفريضة. يستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة، فدعاء الوالد ولو كان على ولده إذا كان بحق فهو حري أن يجيبه الله جل وعلا. ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين حتى لا تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر. في الحديث أيضا دليل على أن الشفقة التي أودعها الله تبارك وتعالى في الوالدين قد يوجد ما يرفعها، لأن هذه الدعوة من هذه المرأة عظيمة جدا، أن تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، فهذه دعوة عظيمة جدا، ولكن شدة الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. أمه نادته ثلاثا وهو يصلي فأقبل على صلاته ولم ينصرف، فدعت عليه بعد الثالثة فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسة. تكلم فيه بنو إسرائيل وفي عبادته، فقالت امرأة منهم وكانت بغية: أنا أكفيكم وأفتنه إن شئتم. في قصته من الفوائد الكثير، ومن ذلك أن الإنسان إذا تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة، كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، هو حديث صحيح: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإن هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله عز وجل، فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله تبارك وتعالى منها. لما جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم، ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه، لكنه لم يلتفت إليها. فإذا راعي غنم يرعى غنما، ثم يأوي إلى صومعة جريج، فذهبت إلى الراعي فمكنته من نفسها فزنى بها والعياذ بالله، فحملت منه. ثم قالوا إن هذا الولد ولد زنا من جريج، رموه بهذه الفاحشة العظيمة، فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموها. فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي، فلما أتوا به ضرب في بطنه وقال: من أبوك؟ قال: وهو في المه أبي فلان، يعني ذلك الراعي. فأقبلوا حينئذ على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له: هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلما. قال: لا، ردوها على ما كانت عليه من الطين، فبنوها له. وفي هذا أيضا أن الرأي العام يميل مع الأهواء ومع النظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء. فإنهم لما ادعت المرأة ما ادعت صدقوها، ولم يشفع لجريج سابق إقباله على ربه، ولا انعزاله في صومعته وعدم مخالطته للخلق. فلما رموه بالذي رموه به اعتدوا عليه. وهذا الرأي العام يتحول تحولا حادا حتى في اللحظة الواحدة. فإنه لما ضرب بأصبعه في بطنه وقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. تحول الرأي العام تحولا حادا، فانكبوا وكانوا قبل لحظات يلعنونه ويعتدون عليه بالضرب، وهدموا صومعته ونقضوها، فجعلوا عاليها سافلها. فلما تكلم الغلام في المه أقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به ويعتذرون له، ويسألونه أن يأذن لهم بأن يبنوا له الصومعة من ذهب. فهذا التحول يدل على أن هذا اللفظ وهو العوام إنما هو مشتق من العمى، وأن العامية في الجملة إنما ينقاد وراء من يصرفه ومن يأخذ بزمام فكره وعقله، كالبهيمة التي يقودها من يقودها بحبله. فانعطفوا هذا الانعطاف الحاد في لحظة واحدة، ولكنه قال: ردوها على ما كانت عليه من الطين، فبنوها له. في هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد وقال إن أباه فلان الراعي. واستدل بعض العلماء من هذا الحديث على أن ولد الزنا يلحق الزاني، لأن جريجا قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. وقد قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا للعبرة. فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه. وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم، وأثر العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزاني لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا: هذا إذا كان له منازع كصاحب الفراش، فإن الولد لصاحب الفراش، وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه، لأنه ولده قدرا. فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني، فهو ولده قدرا، ولم يكن له أب شرعي ينازعه، وعلى هذا فيلحق به. قالوا: هذا أولى من ضياع نسب هذا الولد، لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه وصار ينسب إلى أمه. وهذا رأي قوي جدا. في هذا الحديث دليل على صبر هذا الرجل جريج، حيث إنه لم ينتقم لنفسه، ولم يكلفهم شططا، ولم يأمرهم أن يبنوا له صومعته من ذهب، وإنما رضي بما كان رضي به أولا من القناعة، فأمرهم أن يعيدوها من طين كما كانت. وأما الثالث الذي تكلم في المهد فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع، فمر رجل على فرس فارهة وشارة حسنة وهو من أكابر القوم وأشرافهم، فقالت أم الصبي: اللهم اجعل ابني هذا مثله. فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل فقال: اللهم لا تجعلني مثله. حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فمه يمص تحقيقا للأمر صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبلوا بجارية بامرأة يضربونها ويقولون لها: زنيتي سرقتي، وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فأطلقت ثدية وجعل ينظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثله. فتراجع الحديث مع أمه طفل يتكلم معها، قالت: إني مر بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة والشارة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت أنت: اللهم لا تجعلني مثله. فقال: نعم، هذا رجل كان جبارا عنيدا، فسألت الله ألا يجعلني مثله. وأما المرأة فإنهم يقولون: زنيتي وسرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت: اللهم اجعلني مثلها، أي اجعلني طاهرا من الزنا والسرقة، فما زنت ولا سرقت، وفوضت أمرها إلى الله رب العالمين بقولها: حسبي الله ونعم الوكيل. في هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا الصبي، أن يكون هذا الرضيع يشعر وينظر ويتأمل ويفكر وعنده قدر من العلم، يقول: هذا كان جبارا عنيدا وهو طفل، وقال لهذه المرأة: اللهم اجعلني مثلها. علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به، وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل. فهذا أيضا من آيات الله، أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم. الله رب العالمين على كل شيء قدير، وقد يجري من الأمور التي تخالف العادة ما يشاء، فما يكون آية من آياته إما تأييدا لرسوله أو تأييدا لأحد من أولياء. في الحديث أيضا استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات، فإنه لما اتهم استمهلهم حتى يصلي، فهذا يدل على أن الوضوء الذي ذكر في الحديث كان معروفا في شرع من قبلنا، لأن في صحيح البخاري: فتوضأ وصلى، فتوضأ وصلى، ففيه استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.